رضي الله عنه. حدثنا موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين أنا أمشي بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حرث المدينة وهو يتوكع على عتيب معه فمررنا على نفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح فقال بعضهم لا تسألوه أن يجيء فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم لنسألنه فقام إليه رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه يوحى إليه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم وما أوتيتم كذا عندك وما أوتوا وما أوتوا من العلم إلا هذه قراءة غير قراءة حفص ولذلك قال وما أوتوا فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا قال الأعمش هكذا في قراءتنا نعم هذه قراءة الأعمش قراءة الأعمش وما أوتوا من العلم إلا قليلا وقراءة الثانية قراءة حفص وما أوتيكم من العلم إلا قليلا هي موجودة في المصح قراءة حفص وما أوتيكم لكن الأعمش يقول في قراءتنا وما أوتوا وهذا الحديث هو الحديث في الباب السابق عاده المؤلف للاستدلال به والشاهد قوله من امر ربي قل الروح من امر ربي والامر في الايه بمعنى المامور وهو المخلوق قل الروح من امر ربي اي مامور ربي اي مخلوق والخلق انما كان بالكلام فثبت الكلام لله عز وجل قل الروح من امر ربي اي من ماموره والمامور هو المخلوق والمخلوق إنما خلقه الله بالأمر في أمره وكلامه والروح قل الروح هي التي تقوم بها الحياة وهذا هو الأظهر الأظهر سؤالهم عن الروح التي تقوم بها الحياة وقيل المراد بالروح جبريل وإذا كانت الروح من مخلوقاته فهي مخلوقة بأمره الكلامي وكلام الله غير مخلوق نعم باب قول الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله نعم مقصودنا بهذه الترجمة إثبات كلام الله وأنه صفة من صفاته الذاتية ومن صفاته الفعلية هو صفة ذاتية وفعلية مقصود المؤلف بهذه الترجمة إثبات كلام الله وأنه صفة من صفاته الذاتية ومن صفاته الفعلية فهو تكلم سبحانه ويتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء وأن كلام الله غير مخلوق ومناسبة الآيتين للترجمة قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا هذه آية الكهف والآية الثانية ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمة الله هذه آية لقمان مناسبة الآيتين للترجمة آية الكهف وآية لقمان أن كلام الله غير مخلوق لا يشبه كلام المخلوقين ولو كان مخلوق لكان له قدر كما تقدر المخلوقات ولنفد كنفاد المخلوقات ولهذا قال الله تعالى قل لو كان البحر مدادا بكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمة ربي ولو جئنا بمثل مدد لو كان البحر مداد يعني حبر يكتب فيه كلمة الله لنفد البحر ولم تفد كلمة الله ولو جئ بمثل البحر أيضا لنفد ولم تفد كلمة الله والآية الثانية في لقمان يقول الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمة الله. المعنى لو كانت الأشجار التي في الدنيا أقلام يكتب بها والبحر يمده سبعة أبحر وكانت شبرا يكتب فيه لتكسرت الأقلام ونفدت ماء البحار ولم تفد كلمة الله. وهذا في الدليل على أن كلام الله لا يماثل كلام المخلوقين. لو كان الكلام مخلوقا لكان له قدر كما تقدر المخلوقات ولنفد كنفاد المخلوقين، ولو كانت كلماته مخلوقة لنفدت كما تنفد البحار والأشجار وجميع المحدثات. ولكن الله سبحانه كما لا يحاط بذاته فلا يحاط بكلماته وجميع صفاته سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليه. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الشمس والقمر والنجوم مسخرات. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وسخر ذلل. يعني معنى سخر يعني ذلل. الشمس والقمر والنجوم مسخرات يعني مذللات. والشاهد من قوله ألا له الخلق والأمر، مناسبة الآية للترجمة أن الله فرق بين الأمر والخلق بحرف العطف، فعطف الخلق على الأمر والعطف يقتضي المغايرة، فدل على أن الأمر الذي هو كلام الله غير مخلوق، الأمر غير الخلق. لو كان شيئا واحد لما عطف أحدهما على الآخر. ألا له الخلق والأمر، عطف الخلق على الأمر ففرق بين الخلق بين الأمر والخلق بحرف العطف، والعطف يقتضي المغايرة، فدل على أن الأمر الذي هو كلام الله غير مخلوق. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله: فرق بين الخلق والأمر فمن جمع بينهما فقد كفر. هذا كلام الإمام سفيان بن عيينة، يقول إن الله فرق الله بين الخلق والأمر فمن جمع بينهما فقد كفر، أي من جعل الأمر من جملة ما خلقه فقد كفر. ولهذا قال العلماء: من قال إن كلام الله مخلوق فقد كفر. العلماء عن السنة قالوا: من قال إن كلام الله مخلوق فقد كفر. هذا مذهب المعتزلة، كلام الله مخلوق. فمن قال إن كلام الله مخلوق فقد كفر، يعني بالعموم قد كفر. أما الواحد المعين فلا يكفر حتى تقوى الحجة، لكن يقال على وجه العموم: من قال إن كلام الله مخلوق فهو كافر على العموم. أما فلان ابن فلان قال كلام الله مخلوق، نقول لابد تقوم عليه الحجة. إذا قامت عليه الحجة وزالت عنه الشبهة كفر. ولهذا قال في سورة عينة: فرق الله بين الخلق والأمر فمن جمع بينهما، فمن قال إن الأمر مخلوق وجعله مثل الخلق فقد كفر، فمن جعل الأمر من جملة ما خلقه فقد كفر. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة. وهذا في السابق، في الباب السابق كرره المؤلف، وفيه فضل الجهاد في سبيل الله، وأن الجهاد المجاهد في سبيل الله المؤمن مضمون له إما الجنة إذا قتل شهيدا أو الأجر والغنيمة إذا سلم ولم يقتل. فهو بين أمرين: إما الشهادة فيكون من أهل الجنة وتنتقض روحه تتنعم بالجنة بواسطة حوافظ طير الصدر، وإما أن يرجعه الله من أجر وغنيمة. وقول تكفل يعني ضمن الله له، هذا مضمون له. والشاهد من الحديث قوله: وتصديق كلمته، والمراد بكلمته هي الأوامر الواردة في الجهاد وما وعد عليه من الثواب، أو المراد ألفاظ الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله التي من صدقها ثبت في نفسه عداوة من كذبهما وحرص على قتله. وكلمة الله غير مخلوقة لأنها لا تنفذ بخلاف المخلوقات فإنها تنفذ كما في آية الترجمة. نعم. باب في المشيئة والإرادة وما تشاءون إلا وقول الله تعالى إيش؟ باب في المشيئة والإرادة وقول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله وقول الله تعالى تؤتي الملك من تشاء وقوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وقوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال سعيد بن المسيب عن أبي مسيب قال سعيد مسيب أفصح مسيب يقال إن سعيد بن هنا قال سيب الله من سيبني فبعضهم يقرأه مسيب لكن اللي عليه المحدثون أن مسيب ولو قال هذا لأن هذا اسمه معروف ولا هو يقال عنه يقول سيب الله مسيبا يعني ما يرضى يقال مسيب مسيب يعني بكثير. لكن الذي عليهم حليم مسيب لأن هذا هو الذي عرف به والذي تعرف عليه المحدث. نعم. قال سعيد بن المسيب عن نبي نزلت في أبي طالب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الباب عقده المؤلف رحمه الله لإثبات المشيئة والإرادة لله عز وجل. والمشيئة والإرادة المشيئة والإرادة فيها ثلاث مذاهب للناس. المذهب الأول مذهب أهل السنة والجماعة أن الإرادة إرادة الله نوعان: إرادة كونية قدرية خلقية لا يتخلف مرادها، مثل قوله تعالى فمن يريد الله ان يهديه شخص يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وهذه ترادف المشيئه. والثاني النوع الثاني اراده دينيه شرعيه امريه، مثل قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم ولكن يريد ليطهركم، هذه اراده دينيه شرعيه. فالاراده عند اهل السنه نوعان: اراده كونيه قدريه ترادف المشيئه، وإرادة دينية أمرية شرعية ترادف الرضا والمحبة. أما المشيئة لا تنقسم على الصحيح، المشيئة واحدة، المشيئة ترادف الإرادة الكونية. وذهبت القدرية والمعتزلة إلى أن الإرادة نوع واحد وهي الإرادة الدينية الشرعية، وأنكروا الإرادة الكونية فغلطوا. وذهبت الجبرية إلى أن الإرادة واحدة وهي الإرادة الكونية، وأنكروا الإرادة الدينية. فإذا الجبرية ما أثبتوا إلا إرادة واحدة وهي الكونية، والقدرية ما أثبتوا إلا إرادة واحدة وهي الدينية، وأهل السنة أثبتوا الإرادتين. فالجبرية أثبتوا الإرادة الكونية واستدلوا بالأدلة التي تثبت الإرادة الكونية، والأشاعرة والمعتزلة القدرية أثبت الإرادة الدينية الشرعية واستدلوا بالإرادة التي تثبت الإرادة الدينية، وأهل السنة أثبت الإرادة الدينية وأخذوا أدلة الجبرية وصفعوا بها وجوه المعتزلة والقدرية وأبطلوا مذهبهم، وأخذوا أدلة المعتزلة وصفعوا بها وجوه الجبرية وأبطلوا مذهبهم، واستدلوا بالأدلة من الجانبين. قالوا أدلتكم يا جبرية حق تثبت الإرادة الكونية، وأدلتكم يا معتزلة حق تثبت الإرادة الدينية، هذا حق وهذا حق. وهؤلاء والعياذ بالله أثبتوا نوع من الحق وأنكروا نوع من الحق، والمعتزلة أثبتوا نوع من الحق وأنكروا نوع من الحق، وهذا الله أهل السنة. فقسموا الإرادة إلى قسمين على حسب ما ورد في النصوص. فالمؤلف رحمه الله في هذا الباب يريد أن يذكر الأدلة التي تثبت النوعين نوعي الإرادة، وأن الإرادة نوعان: كونية قدرية هذه ترادف المشيئة، ودينية شرعية تثبت الإرادة الدينية. وقصد أيضا من ذلك الرد على الجبرية الذين لا يثبتون الإرادة الدينية، والرد على المعتزلة والقدرية الذين لا يثبتون الإرادة الكونية. وشرح صدر رحمه الله فاستدل بأثر شرد الله ثلاث صفحات تقريبا من الأحاديث كلها تثبت الإرادة كما سيتبين. يقول مؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: تؤتي الملك من تشاء، ثابت قول من تشاء، هذا الشاهد إثبات المشيئة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إثبات مشيئة، أثبت مشيئة لله ومشيئة للعبد، وهي أن العبد لهم مشيئة، العباد لهم مشيئة، لكنها تابعة لمشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالعباد لهم مشيئة والله له مشيئة، لكن مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، في إثبات مشيئة الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الشاهد قول من يشاء. قال سعيد بن سير: نزلت هذه الآية في أبي طالب: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الإرادة الدينية الشرعية. نعم. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره انه راى رجلا خرج بعد الاذان فقال: اما هذا فقد عصى ابو القاسم صلى الله عليه وسلم. فلا يحضر الانسان بعد الاذان حتى يصلي الا انسان محتاج يتوضا او امام مسجد لا بد ان ياخذ المسجد اخر او ما اشبه ذلك. اما ان سيأخذ بدون عذر فلا يجوز له حتى يصلي. نعم. الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز أن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء، ولا يقولن أحدكم إن شئت فأعطني، فإن الله لا مستكره له. نعم. هذا الحديث في صفة المشيئة لله في قوله: لا يقولن أحدكم إن شئت، في صفة المشيئة لله، وفيه أنه لا ينبغي الإنسان أن يستثني في الدعاء، لأنه فليجزم في الدعاء. في الحديث الآخر ليعزم المسألة، لا يقول في الحديث الآخر يقول: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مستكره له، يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، لا يقول إن شئت، لأن أولا إذا قال إن شئت كأنه غير مهتم بالدعاء، كان يقول: إن شئت يا الله فاغفر لي وإن شئت فلا تغفر لي. هذا ما يصلح له، المشيئة ما ينبغي هنا، لا منهي عن الإنسان قل اللهم اغفر لي جزم، اللهم ارحمني جزم، أو يقول إن أعطني يا الله إن شئت، أعطني يا الله، أعطني ارزقني ارحمني اغفر لي، وهكذا. فإن الله لا مستكره له، لا أحد يستكره، والشاهد قول إن شئت إثبات المشيئة. نعم. الله عنك. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عبد الحميد عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق قال حدثني أخي عبد الحميد. نعم. الله عنك. قال حدثني أخي عبد الحميد عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن حسين ابن علي عليهما السلام رضي الله عنهما. هذا بعض الطباع بعض الشيعة يقول عليهم السلام خصص ما يخصصون بشيء رضي الله عنهما. نعم. الله عنه. عن علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقال لهم: ألا تصلون؟ قال علي رضي الله عنه: فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك ولم يرجع إلي بش ولم يرجع ولم يرجع ولم يرجع ولم يرجع يرجع أخمر يرجع يرجع ولم يرجع نعم ولم يرجع إلي شيئا. ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الراء لها تفخم وحين تفرق فرق إذا سبقها كسر إذا سبقها لم تتفخم هنا مفخمة يرجع والله. وهذا الحديث فيه التعاون على الخير في النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم أن فاطمة زوجها النبي ابن عمي علي بن أبي طالب فجاءهما عليه الصلاة والسلام وطرقهما بالليل طرق الباب وقال ألا تقومان فتصليان ألا تصلون في اللفظ الآخر ألا تقومان فتصليان يعني من باب المساعدة على الخير. ما في معنى إذا كان لك بعض الجيران وبعض الإخوان تجي في آخر الليل تقول تنبهه يصلي باب التعاون على الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم طرق فاطمة وعلي طرق عليهم الباب وقال ألا تقومان ألا تصلون. فعلي رضي الله عنه رد ردا غير مناسب فقال علي يا رسول الله إننا نفسنا بيد الله فإذا كان يبعثها بعثنا أرواحنا بيد الله ما هي بيدنا إن شاء أيقظنا وإن شاء لم يقظنا. كان هذا الجواب غير مناسب لعلي رضي الله عنه كان الأولى أن يقول إن شاء الله سنفعل إن شاء الله سنجاهد أنفسنا لكنها قال هذه الكلمة غير مناسبة. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك ولم يرجع إليه شيئا يقول علي. ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه الرسول ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا يعني هذا الجدال ما ينبغي ما أعجبك رد علي رضي الله عنه. قال وكان سكت النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله إن شاء يبعث بعثا. انصرف وهو ساكت قال علي ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا يعني هذا من الجدل الذي لا ينبغي. والشاهد قوله إنما أصيب بذلك فإذا شاء أن يبعثنا شاء بات المشيء لله. نعم يا أخي حنا الخباء نعم صلى الله عليه وسلم يضيع على الوقت في حنا رحنا الوقت هذا لا تحطون أحد أبدا يقول يلا كفينا الله جاء اليوم ولا اليوم صلى يلكم يجي وقت آخر ما في الوقت الآن لأن هو ضيع عليه الوقت ونتأخر عليه ولا ودي نتأخر بعض الصلاة نسمي قبل أسبوع يعني يجي وقت آخر ممكن. نعم. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا صليح قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كمثل قامة الزرع يفيء ورقه يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفئها صلى الله عليه من حيث أتتها الريح تكفئها فإذا سكنت اعتدلت وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء ومثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى يقطنها الله إذا شاء. في هذا في الحديث ضرب المثل ضرب الأمثال والمثل ينتقل فيه الإنسان من المثل الحسي إلى من الأمر الحسي إلى الأمر المعقول. في ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن ومثل الكافر. فالمؤمن مثل خامة الزرع يفيء ورقه من حيث أتت الريح تكفئها فإذا سكرت اعتدلت تكفئها يعني الأمراض والأسقام والمصائب تأتيه من هنا ومن هنا تميله هكذا وهكذا مرة هكذا ومرة هكذا وكذلك فكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء مثل قامة الزرع يفي ورق من حيث تسريح، كما أن الريح تكفئها وكذلك المؤمن يكفئ بالبلاء، والبلاء والمصائب والهموم والأسدار كلها يكفر الله بها من خطاياه. أما الكافر فإنه يسلم مثل الأرزة صماء وهي نبت نبت ما تتحرك قوية معتدلة حتى يقسمها الله إلى أشياء إلى مرة واحدة، هذا في الأغلب، وإلا قد يصيب الكفار، لكن في الغالب أن هذا مثل كثير من الكفار. والشاهد قوله يقسمها الله إلى أشياء، هذا الشاهد بات المشيئة لله. نعم. والله حدثنا الحكم بن نافع حدثنا الحكم المشيئة في معنى الإرادة الكونية، وفي الرد على من لم يثبت المشيئة من القدرية، القدرية ما يثبتون الإرادة الكونية. نعم. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر يقول إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غروب الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين. قال أهل التوراة ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا، قال هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا لا. فقال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. نعم. وهذا حديث بيان هذه الأمة والأمم السابقة وبيان بقاء نسبة هذه الأمة من الزمان إلى الأمم السابقة، فنسبة الدنيا كلها كأنها يوم من طلوع الشمس إلى غروبها، ونسبة ما مضى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يمضي من أول النهار إلى العصر، ونسبة مدة هذه الأمة من صلاة العصر إلى غروب الشمس، تنسب من صلاة العصر إلى غروب الشمس لما مضى من أول النهار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وفيه النبي ضرب المثل في في في أجر هذه الأمة ومضاعفة الأجور لها، قال أعطي أهل الثورات الثورات فعملوا به حتى انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قراطا قراطا، ثم أعطي أهل الإنجيل النصارى الإنجيل فعملوا به حتى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قراطا قراطا، ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غروب الشمس فأعطيتم قراطين قراطين. وفي اللفظ الآخر أن مثلكم كمثل وفي الأمم السابقة كمثل رجل استأجر أجيرا استأجر أجار أجيرا في أن يعمل له من أول النهار إلى الظهر في قراط فعمل، ثم استأجر أجيرا آخر فعمل له من الظهر إلى العصر في قراط، ثم استأجر أجيرا يعمل له من العصر إلى المغرب في قراطين، فغضب الأول والثاني قالوا كيف نحن الآن الآن أكثر عمل وأقل أجر أقل أجر، كيف هؤلاء يعملون من العصر المغرب يعطون قراطين ونحن نعمل من الصباح إلى الظهر قراط وهؤلاء قالوا من العصر نعطي قراط؟ فقال هل ظلمتكم من حقكم؟ ما اتفقت أنا وإياكم على هذا؟ قال طيب أنا اتفقت لكن بس هم أكثر مني. فقال ذلك فوض يوسف من الشيء هذا حق هذا مثلا لو عملت مع إنسان قلت إنسان يشتغل من الصبح إلى الظهر 100 ريال وعمل، وقلت الإنسان يشتغل من الظهر إلى العصر 100 ريال وعمل، وقلت الإنسان ثالث يعمل من العصر المغرب 100 ريال في ما في مانع. فقال الأول والثاني طيب هم الآن أكثر منا مضاعف الأجرة والعمل والوقت أقل. قال فهل ظلمتكم ما اتفقتنا وياكم اتفقنا على هذا؟ قالوا لا بس هؤلاء أقل منا عمل وأكثر أجرة. قال ذلك فضلي وفي مرش. فهذا مثل هذه الأمة, الأمة عملوا من العصر المغرب وأعطوا قراطين يعني الأجر مضاعف, والأمم السابقة أكثر عمل وأقل أجر. والشاهد قول ذلك فضل أوتيه من أشاء في إثبات المشيئة وهي المرادة الكونية وفي الرد على المعتزلة الذي أنكروا الإرادة الكونية. نعم. الله عنك. حدثنا عبد الله المسندي قال حدثنا هشام. نعم المسندي. نعم بفتح النون. نعم. حدثنا عبد الله المسندي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فقال أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو له كفارة وطهور ومن ستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا الحديث فيه بيعة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة بايع بعض الصحابة على هذه الأمور, ألا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتوا ببهتان يسترونه بين أيديهم ورجلهم ولا يعصونه في معروف, ستة أشياء. وهذه هي البيعة التي بايع عليها النساء في قوله تعالى في آخر سورة الممتحنة يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يسترونه بين أيديهن ورجلهن. وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بيعة أخرى بايعهم على أن لا يسأل الناس شيئا. فهذه البيعة بايع هؤلاء على هذه الأمور الستة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وفى منكم فأجره على الله, الوفى في هذه الأمور والتزم فأجره على الله, ومن أصاب من ذلك شيئا ما التزم وعصى فأخذ به في الدنيا فهو له كفارة وطهور, يعني إذا أقيم عليه الحد صار الحد كفارة له. في دليل على أن من أقيمه الحد من أقيم عليه الحد فقد طهر من الذنب, والله تعالى أكرم من أن يثني العقوبة على عبده يقيم عليه الحد في الدنيا ويعد في الآخرة. الحدود كفارة. ومن ستره الله ولم ما التزم فعل المعصية وستره الله ولم يقم عليه حد فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ففيه أن العاصي إذا يقيم عليه الحد هو كفارة له. ومن تاب بينه وبين الله فالتوبة هي الطهارة, التوبة طهارة وحدها وإقامة الحد طهارة. والشاهد قوله فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له, إثبات المشيئة لله وهي مرادة الكونية في الرد على المعتزلة الذين أنكروا المشيئة والإرادة. نعم. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله سليمان عليه السلام كان له 60 امرأة فقال لا طوفن الليلة على نسائي فلتحملن كل امرأة ولتلدن فارسا يقاتل في سبيل الله فطاف على نسائه فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت شق غلام. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لو كان سليمان استثنى لحملت كل امرأة منهن فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله. نعم. هذا الحديث فيها النبي الله سليمان بن داود له 60 امرأة وفي اللفظ الآخر 90 امرأة طاف عليهن في ليلة واحدة, يعني جامعهن في ليلة واحدة. وهذا فيه دليل على الأنبياء أعطوا قوة ما لم يعطها أحد غيرهم. وكيف يستطيع جامع 90 امرأة في بيت واحدة في اللفظ 60 وفي اللفظ الآخر 70 وفي اللفظ الآخر 90؟ وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام ثبت أنه طاف على نسائه بغسل واحد قبل أن يحرم ثم اغتسل وأحرم. هذه قوة. ولهذا قال بعض المحدث عن النبي أعطي أنه أعطى قوة 30 رجلا في الجماع أو كما قال. وفيه دليل على أن شريعة الثورات فيها توسع في النساء عدد كثير، سليمان 60 وداود كذلك. وفيه دليل على أن اليهود والنصارى قوم به يعيبون على المسلمين الآن التعدد، ويعيبون على النبي أن تزوج 9 نسوة وأنبياءهم 90 و100. فهذا دليل على أن اليهود والنصارى قوم به وأنهم يعيبون على المسلمين التعدد، ويعيبون أيضا على نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى خصه بتسع نسوة، مع أن أنبياء بني إسرائيل أباح الله لهم التوسع إلى عدد كثير. وفيه عناية سليمان رضي الله عنه واهتمامه بالجهاد، يقول لأطوفن الليل على 60 امرأة وكل على 60 امرأة يعني جامعها، فلا تحمل كل امرأة ولد، وليس لدينا فارسا يقاتل في سبيله. شوف الهمة العالية، يعني يريد يعني أن يرزقه الله من كل واحدة ولد يكون 90 غلاما كلهم مجاهدون في سبيل الله. لكن ما قال إن شاء الله، فقال فطاف على نسائه فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت شق غلام، واحدة حملت واحدة نصف إنسان، مو كامل إنسان نصف. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لو كان سليمان استثنى يعني قال إن شاء الله لحملت كل امرأة منهن فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله. وفي اللفظ الآخر أنه قال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل، وفي أخر أنه نسي. فقال وفي اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله أجمعه. والشاهد قوله لو كان سليمان استثنى يعني قال إن شاء الله بس المشيئة لله. نعم. الله حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحزاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال لا بأس عليك طهور إن شاء الله. قال الأعرابي طهور بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذا. وهذا الحديث فيه أن هذا العرابي جافي، هذا من جفاء هذا العرابي. عربي مريض دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له بالشفاء قال طهور إن شاء الله. قال العربي لا ما هو طهور إن شاء الله، إنما هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي نعم إذا كنت ما تريد إلا هذا فنعم إذا. هذا من جهله. قال طهور إن شاء الله. قال لا ما هي ليس طهور. تقول طهور بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، تزيره الموت يعني. قال النبي لا فنعم إذا كنت لا تريد إلا هذا. والشيء قد طهور إن شاء الله، هذا في إثبات المشيئة لله ومراد في الكونية وفي الرد على من أنكرها. وهذا الحديث لا يعارض الحديث السابق لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، لأن هذا من باب الخبر. يقول طهور إن شاء الله هذا خبر لا تعارض بينه وبين الحديث السابق، يقول اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت. نعم. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا هشيم عن حسين عن عبد الله بن أبي قتادة حدثنا ابن سلام قال أخبرنا هشيم عن حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه حين ناموا عن الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، فقضوا حوائجهم وتوضأوا إلى أن طلعت الشمس وبيضت فقام فصلى. وهذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وناموا على الصلاة، وهذا في بعض الأسفار كانوا يمشون في الليل ثم ناموا آخر الليل. وفي بعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إكل من يحل على الصبح؟ فالتزم بلال قال: أنا أكل على يرطب الصبح. في دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يجعل السبب توقظه، وصوصا ما نام حتى قال لبلال: من يحل على الصبح؟ التزم بلال. ثم نصب بلال ذراعه ووضع رأسه على ذراعه فنام ولم يستيقظ إلا بحر الشمس. فقال له: أينما قلت يا بلال؟ قال رسول الله: أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك. فقال له: اقتادوا رواحلكم، إن هذا واد حضرنا فيه شيطان، ثم اقتادوا. هذا في بعض الأحاديث، وفيها وحصل هذا النوم مرات النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أن النبي قال لهم: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، قبضها سبحانه وتعالى. النوم في قبض، قال الله: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فقضوا حوائجهم وتوضعوا إلى أن طلعت الشمس وضبت فقام فصلى. فيه بعض الناس أن أمر بلالا فأذن بعد الشمس، بعد طلوع الشمس، ثم صلى السنة الراتبة ثم صلى فريضة. في دليل على أن من فتت صلاة الفجر يبدأ بالنافلة أيضا ويؤذن إذا كان في السفر، ولو كان بعد خروج الوقت يؤذن ثم يصلي السنة الراتبة ثم يصلي الفريضة. والشاهد قوله: إن الله قبض أرواحكم حين شاء، إثبات المشيئة لله عز وجل، وهي مرادفة الكونية الإرادة الكونية، وهي الرد على من انكرها من المعتزلة. نعم. الله عنك. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم عن ابن شهاب عن أبي سلمة والأعرج وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين في قسمي يقسم به. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي كان من أمره وأمر المسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب الأرض فلا أدري أكان في من صعق فافاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. نعم. وهذا الحديث فيه من اليهودي ومسلم سب، فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فقال اليهودي فرفع المسلم يده ولطم اليهودي. وفي اللفظ الاخر انه قال: تقول هذا ورسول الله بين اظهرنا؟ فلطمه. فجاء اليهودي يشتكي المسلم، فساله النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بالذي كان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، لا تخير يعني لا تفضلوني على موسى، وهو عليه الصلاه والسلام افضل العالمين باجماع المسلمين، نبينا افضل العالمين باجماع المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: انا سيد ولد ادم ولا فخر. وانما نهى عليه الصلاه والسلام عن تفضيل موسى عليه، نهى عن المفاضله تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، او دفعا للتعصب ودرءا للفتنه والعصبيه للجنس. والشاهد قوله فإذا موسى بطش بجانب العرش فلا أدري أكل في من صعق قبلي أفعفاق قبلي أو كان مما استثنى الله شهد من استثنى الله باستثناء استثناء مشيئة استثناء المشيئة لله. لكن هذا الاستثناء هذا كما سبق وهم من بعض الرواة كما حقق ذلك ابن القيم لأن هذا الصعقة تكون في موقف القيامة صعقة لتجل الله لفصل القضاء هذه ما فيها استثناء إنما الاستثناء في صعقة الموت في قوله تعالى في سورة الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله هذا الاستثناء وصعقة البعث بعدها. أما هذه الصعقة في موقف القيامة إذا وقف الناس في موقف القيامة وجاء الله لفصل القضاء صعق الناس صعقة هذه غشي ما فيها موت ولا فيها استثناء جميعا يصعق الناس كلهم. فقول أو كان من استثنى الله هذا وهم بعض الرواة انتقل ذهنه من صعقة الموت إلى صعقة التجلي. والصواب الحديث فلا أدري أكل في من صعق باق قبلي أو كان أو جزء أم جزء بصعقة يوم السور كما في الحديث الآخر. هذه وهم بعض الرواة كما سبق التنبيه عليه. صواب الحديث أو كان فلا أدري أكان في من صعق فاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الصور كما في الحديث الآخر. لأن هذه الصعقة لتجلي الله لفصل القضاء ما فيها استثناء الاستثناء في صعقة الموت كما حق ذلك العلماء كالشيخ الإسلام وابن القيم وغيره من أهل العلم. نعم. حدثنا إسحاق بن أبي عيسى قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. نعم. وهذا من خصائص المدينة أنه لا يأتيها الدجال ولا الطاعون وكذلك مكة لا يأتيها الدجال. أما الطاعون فظاهر النصوص أنه خاص بالمدينة خاصة بالمدينة مكة قد يأتيها الطاعون لكن الدجال جاء في الحديث الآخر أن الدجال إذا خرج يطع كل بلد إلا مكة والمدينة فإن الملائكة يحرسونها لكنه يأتي عند المدينة في الصبخة فيرجع الثلاث رجفات ويخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة ولا يبقى في المدينة إلا أهل الإيمان. فهذه من خصائص المدينة لا يدخل الدجال ولا الطاعون. الطاعون هو اللي يسمى مرض الكوليرا هذا قد وجد في مكة وجد في الحجاج لكن في المدينة الحديث ظاهر الحديث أنه لا يأتيها. وجاء في الحديث الآخر ما في استثناء إن شاء الله فيكون إن شاء الله للتبرك في إثبات المشيئة لله عز وجل إن شاء الله في إثبات المشيئة لله وأن الله سبحانه وتعالى له المشيئة وهو مرادف الإرادة الكونية. نعم. عفى الله عنك. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. نعم. وهذه شفاعة شفاعة النبي لأمته للعصاة في النار وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في الدنيا ولكن هذه مدخرة ليوم الأحوج ما يكون فيه. وجاء في الحديث الآخر النبي قال فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا هذه دعوة السبب فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. والشاهد الحديث قوله فأريد إن شاء الله إثبات المشيئة لله وهي مرادف الإرادة الكونية والرد على من أنكر المشيئة والإرادة. نعم. حدثنا يسرة بن لا نقف على هذا بعد وفق الله جميع طاعته وزق الله جميع مرحبه. صلى الله عليه وسلم الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نحاول أن نأخذ في كل ليلة 8 أبواب، 4 أبواب بعد المغرب و4 أبواب بعد العشاء، حتى نريد نكمل إن شاء الله كتاب التوحيد. الآن هذا الباب الرابع، لكن باب طويل، نحاول قدر الإمكان إن شاء الله حتى نكمل إن شاء الله كتاب التوحيد في هذه الدورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يسرة بن صفوان بن جميل اللخمي حدثنا يسارة بن صفوان بن جميل اللخمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيتني على قليب، فنزعت ما شاء الله أن أنزع، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها عمر رضي الله عنه فاستحالت غربا، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية حتى ضرب الناس حوله بعطن. وهذا الحديث فيه رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيا الأنبياء وحي. قال الله تعالى في قصة إبراهيم أنه قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ثم قال الله لعباده: قد صدقت الرؤيا. فرؤيا الأنبياء وحي، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه الرؤيا قال في النوم، قال: بين أنا نائم رأيتني على قليب، والقليب هو البئر، فنزعت ما شاء الله أن أنزع. نزعت يعني استخرجت ماء بالدلاء، فنزعت ما شاء الله أن أنزع، ثم أخذها ابن أبي قحافة وهو أبو بكر الصديق، عبد الله بن عثمان أبو حافة هذا كنيته، فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر. نزع ذنوب يعني دلو أو دلوين، الدلو الصغير والله يغفر له. قال العلماء: هذا في إشارة إلى قصر مدة الصديق، سنتان وثلاثة أشهر. وكذلك أيضا قولوا في نزعه ضعف، قال العلماء: هذا إشارة إلى القلاقل والفتنة التي حصلت في زمانه في ولايته، ارتد العرب وقاتلهم حتى أخرعهم الإسلام. ثم أخذها عمر فاستحالت غربا، يعني تحولت إلى غرب، الغرب هو الدلو الكبير جلد البعير دلو، فأبو بكر دلو صغير وعمر دلو كبير، لأنه طالت مدته، ولأنه في زمنه استقرت الأحوال وتفرغ للفتوح الشام ومصر وغيرها، ومدته طويلة 10 سنوات ونصف بخلاف السبقين مدة قليلة وفي زمنه الفتن والقلق. ثم أخذ عمر استحالة تحولت غربا ودلوك، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية يعني ينزع نزعة حتى ضرب الناس بعطن، يعني حتى ضرب الناس حوله بري، إشارة إلى طول المدة واتساع الفتوح. والشاهد قوله: فنزعت ما شاء الله، إثبات المشيئة لله، إثبات المشيئة لله، والمشيئة والإرادة الكونية ترادف المشيئة. وفي الرد على من أنكرها وهم المعتزلة والقدرية، أنكروا المشيئة الكونية. نعم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن نبي موسى رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه السائل وربما قال جاءه السائل أو صاحب الحاجة قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا فلتؤجروا اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء. هذا الحديث فيه الأمر بالشفاعة والحث عليها، وهذا الأمر الاستحباب، أنه ينبغي الإنسان أن يكون مباركا فيطع الناس بشفاعته، إذا كان له وجاهة يشفع ويطع الناس بماله ونفقته أو ببدنه أو بتوجيهه وإرشاده، فإذا كانت له وجاهة يشفع فيه، يشفع لأخي، يشفع لمظلوم، يشفع لإنسان تقضى حاجته، يشفع لمسجون، وهو مأجور في أن الشفع مأجور، حتى ولو لم يشفع أنت أوجب أجرك على الله، افعل السبب واشفع وأجرك على الله، سواء شفعت أو لم تشفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ردت شفاعته بريرة وهي مولاة اعتقتها عائشة، لما اعتقتها عائشة وكانت تحت زوجها مغيث زوجها هو عبد وهي عبده، لكن اعتقت عائشة فصارت حرة، فلما صارت حرة صارت أعلى منه، فصار لها الخيار، صارت عبد حرة تحت عبد لها الخيار، إن شاءت بقت معه وإن شاءت تركته لها الخيار، فقالت فتركته، وكان زوجها مغيث يحبها كثيرا حتى إنه يمشي في الأسواق ودموعه تجري على عينيه يريدها وهي لا تريده، ويقال اعجبوا من حب مغيث لبريرة وكراهتها له، يتكرهه ويحبها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى شدة وجه مغيثة شفع، قال يا بريرة لو راجع فيه اشفع عند بريرة، وكانت فقيهة وبريرة عبد فقيهة، قالت يا رسول الله هل تأمرني أو تشفع؟ إن كانوا أمر تبع الله ولرسوله، وإن كانوا شفاعة أنا أنظر في أمره. فقال إنما أنا الشافع، قالت لا حاجة لي فيه، ولم تقبل، فردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أسرف الخلق ردت شفاعة مولاه. فالشافع إذا ردت شفاعته فما يضره، أجره على الله، اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، والشافع قوله ما شاء صفات المشيئة. نعم. حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكري له. هذا الحديث سبق كرره مؤلف، لكن كرره لاختلاف الراوي، فهذا عن أبي هريرة هو الأول عن أنس، أتى في أول باب الحديث، وفيه أنه لا ينبغي الإنسان يستثني في المشيئة، لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، يقول اللهم اغفر لي جزما، اللهم ارحمني، لا تقول إن شئت، لأن إذا قلت إن شئت يدل على ضعف الطلب، ويدل على أنك ما بحريص، لا لست بحريص على تحقيق الطلب، كانك تقول يا الله إن شئت اغفر لي وإن شئت فلا تغفر لي، فأنا على حد فأنا أحد الأمرين، كل من الأمرين على حد سواء، وهذا غلط، ولهذا قال لا اللهم اغفر لي، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي شيء، اللهم ارحمني شيء، ليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء، يعني الرب سبحانه وتعالى لا مكره له، والشاهد قوله إن شئ إثبات المشيئة لله. نعم. الله عنك. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو حفص عمر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو الحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى أهو خضر فمر بهما أبي كعب الأنصاري أبي بن كعب فمر بهما أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه فدعاه ابن عباس رضي الله عنهما فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه قال نعم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينا موسى في ملأ بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك فقال موسى صلى الله عليه وسلم لا فأوحي إلى موسى فلا عبدنا خضر فسأل موسى السبيل إلى لقية فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى صلى الله عليه وسلم أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن يذكره قال موسى صلى الله عليه وسلم ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا خضرا وكان من شأنهما ما قص الله. نعم هذا الحديث في أن ابن عباس والحر بن قيس بن حصن الفزاري تماريا يعني تجادلا وتناظرا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه أهو الخضر أو غير الخضر فمر بهما أبيه بن كعب الأنصاري فدعاه ابن عباس يسأله فيه أن الطلبة إذا اختلفوا بشيء يرجعون للعلماء يسألونهم. ابن عباس صحابي صغير الحر بن قيس فلما جاء ابن الكعب وهو صحابي كبير سألوه فجاء العلم انقطع النزاع لأن العلم يقطع النزاع فقال له تعال ابن عباس إني تماديت وفي نسخة تماريت تماريت بالراء وأما بالدال فمعناها إطالة الجدال وهو محتمل تماديت تماريت إني تماديت تماريت أنا وصاحبي هذا في موسى صاحب موسى من هو صاحب موسى الذي سافر إليه هل هو الخضر أو غيره هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه قال نعم قال من كعب أبي بن كعب نعم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا جاء العلم في أن المتنازعين إذا اختلفوا يرجعون إلى الكتاب والسنة فصل بينه ويرجعوا إلى العلماء فلما تمارى ابن عباس والحر بن قيس رجعوا إلى أبي بن كعب وأبي بن كعب روى لهم الحديث وأن الخضر هو صاحب موسى صاحب موسى هو الخضر وفيها قال بين موسى في ملأ بني إسرائيل عن جماعة إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك فقال موسى لا فأوحي إلى موسى فلا عبدنا خضر في اللفظ الآخر أنه قال هل تعلم أحدا منك قال لا قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه عتب الله على موسى هي أن الأنبياء قد يقولون قولا يعني خلاف الصواب لكن لا يقرون على الخطأ قد يخطئ النبي لكن النبي لا يقر على الخطأ جائزاً ولهذا ما أقره الله على الخطأ بل أخبره أن هناك من هو أعلم منه فسأل موسى السبيل إلى لقيه فسافر فيه دليل على الرحلة في طلب العلم هذا الرحلة في طلب العلم رحل موسى وسافر البحر وهو عالم أعطاه الله التوراة ومع ذلك ذهب وسافر ليزداد علما. وفي بعض الألفاظ أنه لما جاء الخضر قال من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال ما الذي جاء به؟ وفي الأخرى قال أما يكفيك التوراة؟ قال ما الذي جاء به؟ قال تعلم منك. قال أما يكفيك التوراة التي أعطاك الله؟ وهذا يعني يؤيد قول الله تعالى وقل ربي زدني علما. فلا يزال الإنسان يطلب العلم ولو كان من العلماء لا الكبار، لا يزال يزداد من طلب العلم، ولا يزال الإنسان يتعلم ولا يزال طالب علم حتى يموت، كما قال لما أحمد من المحفرة إلى المقبرة، لا يزال يزداد ولا يزال يستفيد كل يوم ما لم يستفيد من العلم ما لم يكن يعلمه. فأوحى الله إليه فذهب إليه وجعل الله له آية. قال أين أجده يا رب؟ قال بمجمع البحرين. وجعل الله له آية، قال إذا فقدت الحوت فارجع. ولما فقد الحوت، لما كان الحوت معهم حوت مشوي يريدنا غدا لهم، لكنه جاءه نقط من الماء فدبت إليه الحياة فأحياه الله، فخرج من البشكل وهو مشوي ودخل في البحر، وأمسك الله الجرية ينظر إليه، أمسك الله الجرية فلما وذهبوا ونسي غلامه أن يخبره، ثم لما حس بالجوع سأل فقال إني نسيت الحوت وما أنسيه الشيطان، قال ذلك ما كنا به لأن هذا هو العلامة. فرجع فوجد الخضر، وكان من شأنه ما وقف الله. ما الشاهد في هذه القصة؟ وين الشاهد؟ من يعرف الشاهد؟ نعم وين ما شاء الله؟ ها؟ من شأنهما ما في استثناء. نعم ها؟ نعم يعني نعم الشاهد قوله فوجد خلق وكان ما قص الله، والذي قص الله على عيسى صلى الله عليه وسلم قوله قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، المشيئة إثبات المشيئة. هذا من دقائق استنباط البخاري رحمه الله. نعم حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يريد المحصب. ولا في حجة الوداع في ليلة الرابع عشر لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمار في اليوم الثالث عشر رماها، عادة النبي يرمي قبل بعد الزوال وقبل صلاة الظهر، رمى في اليوم ولم يتعجل، رمى الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ولما رمى اليوم الثالث عشر رماها قبل الظهر، رمى الجمار الثلاث ثم ذهب ونزل بالمحصر. قيل له أين تنزل غدا؟ هذا قبل أين تنزل غدا؟ قال ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة، وخيف بني كنانة هي الوادي حيث تقسم على الكفر رجل محصب، ومحصب الوادي اللي فيه الحصبة، وهو الآن العزيزية، الآن كانت وادي في مكة الآن، وكان وادي بين مكة وبين منى، كان في مسافة بين مكة وبين منى، الآن انفصلت البنيان، انفصلت العزيزية في منى، فالعزيزية هي الوادي، كان ضربت له الخيمة هناك. قال ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسم على الكفر، لأن هذا المكان هو المكان الذي قاطعت فيه قريش بني هاشم، وهو الشعب الذي حصروا في بني هاشم لما امتنعوا من تسليم النبي صلى الله عليه وسلم، وكتبوا بذلك الصحيفة علقوها في جوف الكعبة أن بني هاشم لا لا لا يبايعون ولا يناكحون ولا كذا حتى يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم، هذه صحيفة جائرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سننزل غدا في المكان الذي تقاسموا فيه على الكفر، يريد أن يظهر شعائر الإسلام في المكان الذي ظهرت فيه شعائر الكفر، هذا المكان الذي تقاسموا فيه على الكفر وكتبوا صحيفة آثمة علقوا في جوف الكعبة حتى يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم، سننزل غدا إن شاء الله تظهر شعائر الإسلام. أين تنزل غدا؟ قال ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة وهو الوادي حيث تقاسموا على الكفر، يوجد محصن الوادي الذي فيه حصة. اختلف العلماء هل هو سنة النزول في هذا المكان لقوم الثلاث عشر أو ليس بسنة. بعض العلماء قال إنه سنة وهو منزل كما قال أنس تنزله الخلفاء، وذهبت عائشة وجماعة إلى أنه ليس سنة وإنما هو منزل اتفاقي. قالت ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه، هذا قول عائشة. والصواب أنه سنة إذا تيسر، لكن هذا الآن لا يمكن. الآن الإنسان ما يستطيع أن ينزل، ما في الآن محصب، ما في الآن إلا شقق العزيزية. نعم. والله أنك حدثنا عبد الله والشاهد قوله ننزل غدا إن شاء الله صفات المشيئة. نعم. والله أنك حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عوينة أبي العباس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم يفتحها، فقال صلى الله عليه وسلم إنا قاتلون غدا إن شاء الله. إنا قاتلون غدا، عندك غدا؟ إنا إن شاء الله. ها؟ هكذا عندكم؟ إنا قاتلون غدا؟ ما في غدا. ها؟ إنا قاتلون إن شاء الله، يعني الآن مو غدا. نعم. لا الأقرب حذفها لأنه قال ستأتي في التي بعدها في غدا، لكن الأولى ما فيها غدا. نعم. الله أعلم. فقال إنا قاتلون عندك هذا طيب نسخة اكتب نسخة حتى طيب لا بأس. نعم. والله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم إنا قاتلون غدا إن شاء الله، فقال المسلمون نقفل ولم نفتح، قال صلى الله عليه وسلم فغدوا على القتال، فغدوا فأصابتهم جراحات، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا قاتلون غدا إن شاء الله، فكأن ذلك أعجبهم، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وهذا الحديث فيه أن النبي حاصر أهل الطائف، حاصرهم مدة ولكن لم يفتح عليهم، فطالع الحصار فقال لهم إنا قاتلون غدا إن شاء الله نبي نرجع. يعني قالوا يا رسول الله كيف نرجع ولم نفتح، ما فتحت علينا؟ قال فغدوا على القتال، ارجعوا على القتال. فغدوا اليوم الثاني فأصابتهم جراحات، فلما أصابهم جراحات قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قاتلوا غدا إن شاء الله، فسكتوا فأعجبهم ذلك ولم يقولوا شيئا، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من ضعف بني آدم. في الأول قالوا نقفل ولم نفتح، ولما أصابتهم جراح أعجبهم وسكتوا، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم من ضعف بني آدم. والشاهد قالوا إن شاء الله بس مشيئة لله. هكذا المؤلف رحمه الله شرح صدره وسرد هذه الحديث الطويلة في هذا الباب، وبعضها يكفي لكن كلها الأمثلة، وهناك أدلة أخرى ما ذكرها المؤلف لكنه رحمه الله سرد هذه الحديث الكثيرة. نعم. باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ولم يقل ماذا خلق ربكم. نعم. المقصود المؤلف بهذه الترجمة إثبات الكلام لله وأنه صفة من صفاته قائم بذاته وأنه بحرف وصوت يسمع، والرد على المعتزلة في قولهم إن كلام الله مخلوق وكذلك الجهمية، والرد على الخلابية والأشاعرة في قولهم إن كلام الله معنى قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت. فإذا المؤلف رحمه الله في هذه التراجم ينوع التراجم العناية في هذه المسألة العظيمة وهي مسألة الكلام وشدة النزاع فيها، فأراد إثبات الكلام لله وأنه صفة من صفاته وأنه بحرف وصوت يسمع، والرد على المعتزلة القائل بأنه مخلوق، والرد على الكلابية والأشاعرة القائلون بأنه لا يسمع وإنما هو معنى قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت. وقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني أزيل الفزع وذهب الخوف وهم الملائكة، وفي دليل على أن الملائكة لا يصنعون للعبادة يصيبهم الفزع والخوف، حتى إذا فزع عن قلوبهم ولا يصيبه الفزع والرعب لا يصنع العبادة، في دليل على الرد على من عبد الملائكة كيف يعبد الملائكة وهم مخلوقون ضعفاء تصيبهم الفزع والغشة والصعب. حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني لما سمعوا كلام الله صعقوا، إذا سمعوا كلام الله الملائكة صعقوا من عظم كلام الله، ثم يصيبهم غشة ثم يفيقون، فإذا أفاقوا قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. المؤلف يقول ولم يقل ماذا خلق ربكم، هذا وجه الاستدلال، يقول قال ماذا قال ربكم ولم يقولوا ماذا خلق ربكم، فلو كان الكلام مخلوق لقالوا ماذا خلق ربكم. وقصت من هذا الرد على المعتزلة الذين يقولون إن الكلام إن كلام الله مخلوق، قالوا ماذا قال ربكم ولم يقل ماذا خلق ربكم، قالوا الحق يعني قالوا قال الله الحق وهو العلي الكبير، وفي إثبات العلي والكبير وأنهم أسماء من أسماء الله العلي والكبير. نعم. وقال جل ذكره من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. وقوله ولا في الآية الأولى ماذا قال ربكم دل على أنهم سمعوا قولا ولم يقولوا ماذا خلق ربكم. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وجه الاستدلال من الآية في قوله إلا بإذنه، والإذن يكون بقوله سبحانه لا بخلقه، الإذن يكون بالقول، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الإذن يكون بأي شيء بالقول لا بالخلق، ولهذا لم يقل من ذا الذي يشفع عنده إلا بخلقه، قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولم يقل بخلقه، والإذن لا يكون إلا بالقول، فدل على إثبات كلام الله وأن الكلام غير مخلوق. نعم. وقال مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. وهذا كلام مسعود في الآية، يقول إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، فإذا فزع عن قلوبهم يعني زال الفزع وسكن الصوت عرفوا أنه الحق، ونادوا يعني الملائكة نادوا فيما بينهم ماذا قال ربكم قال الحق، الشاهد قول الملائكة ماذا قال ربكم ولم يقولوا ماذا خلق ربكم. نعم. ويذكر عن جابر رضي الله عنه عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. أنا الملك أنا الديان. نعم. في أن كلام الله لا يشبه كلام المخلوقين، لأن كلام الله يسمعه البعيد والقريب على حد سواء، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، بخلاف كلام المخلوق فإن القريب يسمع أكثر من البعيد، أما كلام الله فإن يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وفي أن كلام الله بصوت، بصوت يسمع بحرف وصوت، في الرد على الأشاعرة والكلابية الذين يقول كلام الله ليس بحرف ولا صوت وإنما هو وعد قائم بنفسه كالعلم. وفي إثبات نداء الله يناديهم بصوت، والنداء إثبات نداء الله للعباد بصوت، ففي إثبات كلام الله وأنه بحرف وصوت، لأن النداء هو كلام من بعد. نعم. فإذا كلام المخلوقين ليس ككلام الله، كلام الله ليس ككلام المخلوقين، فكلام الله يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، بخلاف كلام المخلوقين فإن القريب يسمعه والبعيد لا يسمعه. يقول يناديهم بالصوت إثبات الصوت، وهذه لا يطيقها أهل البدع، البدع لا يطيقون هذه النصوص صريح في إثبات الصوت وأن كلام الله بالصوت. والنداء أيضا كلام من بعد لا يكون إلا بالصوت، وقال الله عن موسى وناديناه من جانب الطور وقربناه نجيا، النداء يكون من بعد والنداء يكون من قرب، دل على كلام الله بحرف وصوت. وقوله أنا الملك أنا الديان، الديان المحاسب المجازي، وأخذ من قوله مالك يوم الدين، فالله تعالى هو محاسب الخلائق ويجازيه بنفسه سبحانه وتعالى بنفسه الكريم. نعم يوم القيامة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة في أجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. قال علي وقال غيره صفوان ينفذهم ذلك، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم. قال علي وحدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة بهذا. قال سفيان قال عمرو سمعت عكرمة قال حدثنا أبو هريرة قال علي في هذا. نعم سمعت أبو هريرة في هذا. ما عندك في هذا؟ لا نصح يعني. نعم الله عنك. قال علي قلت لسفيان قال سمعت عكرمة قال سمعت أبا هريرة قال نعم. قلت لسفيان إن إنسانا روى عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه أنه قرأ فرغ. قال سفيان هكذا قرأ عمرو فلا أدري سمعه هكذا أم لا. قال سفيان وهي قراءتنا. فرغ بالراء عندك؟ فرغ بالراء. نعم قراءة قراءة سفيان وقراءة المصحف فزع فزع بالزاي. وهذا الحديث في إثبات القول والكلام لله لقوله إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة مجنحة خضعانا لقوله، فقوله لقوله إثبات القول والكلام لله، وإثبات الصوت لقوله كأنه سلسلة على صفوان أي الصوت المسموع من كلام الله، وفي قوله ماذا قال ربكم ولم يقولوا خلق ربكم. نعم الله عنك. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبر قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن. فقال صاحب له يريد أن يجهر به. ما أذن بمعنى ما استمع، معنى ما أذن ما استمع، وفيه إثبات الاستماع لله وهي من الصفات الفعلية كما يقول بجلال الله وعظمته. ما أذن الله لنبي أي ما استمع الله، ما أذن الله لشيء ما استمع الله لشيء ما استمع للنبي، والمراد بالنبي الجنس أي لنبي من الأنبياء، المراد بالنبي الجنس المراد به محمد صلى الله عليه وسلم بل جنس الأنبياء. والمعنى ما استمع الله لشيء ما استمع للنبي يتغنى بالقرآن، فهذا من الصفات الفعلية. أذن معناه استمع، يقول يتغنى بالقرآن يعني يحسن صوته بالقراءة في الحديث الآخر ليس منا من لم يتغنى بالقرآن, المراد بالتغني تحسين الصوت, وقوله بالقرآن يعني المقروء. ومن ذلك أن داود كان إذا قرأ القرآن تجتمع عليه الطيور, المراد بالقرآن يعني المقروء وهو الزبور, القرآن يعني المقروء وهو الزبور, إذا قرأ الزبور كان له صوت حسن تجتمع عليه الطيور والوحوش. فمعنى ما استمع الله لشيء واستمع للنبي يعني جسم النبي يتغنى بالقرآن يعني يحسن صوته. قوله قال صاحب الله أي لأبي هريرة يتغنى يحسن صوته بالقراءة على الصحيح, وقيل معنى يتغنى يستغني به عن الناس, لكن الأرجح معنى يتغنى يحسن به صوته, وقيل يستغني به عن الناس. فيه في إثبات الكلام الله, يقول الله في قوله ما أذن النبي يتغنى بالقرآن, القرآن كلام الله الذي تكلم به. نعم والله. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. نعم. والشاهد من الحديث مرة منها يقول الله في إثبات قول الله, وفي قول فيناديهم بصوت إثبات في إثبات الكلام الله وأنه بحرف وصوت, وقوله ينادي النداء نوع من أنواع الكلام وهو كلام من بعد. فإذا الشاهد من مرة الموضع الأول قوله يقول الله إثبات قول الله, وينادي النداء هو كلام من بعد بصوت إثبات الصوت بكلام الله, ويأمرك أن تخرج بعث النار. وفي اللفظ الآخر أن آدم قال يا ربي من كم, فقال من كل ألف 999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فشق ذلك على الصحابة قالوا أين ذلك الواحد الرسول, فأخبرهم أن يأجوج أنه من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم واحد, ويأجوج ومأجوج أمتان كافرتان. نعم. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة رضي الله عنها, ولقد أمره الله أن يبشرها ولقد أمره الله أن يبشرها في النصف ولقد أمره ربه لك ربه لا الله طيب نصف نعم الله راجع نعم. قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة رضي الله عنها, ولقد أمره الله أن يبشرها ببيت في الجنة. نعم. وهذا في غيرة عائشة رضي الله عنها, غارت من خديجة. خديجة هي الزوجة الأولى التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم, وهي أم أولاده كلهم ما عدا إبراهيم. وعائشة مات ولم يتزوج عليها غير حتى توفي. عائشة ما تعرف خديجة ولا أدركتها لأنها صغيرة, لكن كانت تسمع النبي يثني عليها كثيرا فغارت, حتى قالت له مرة كأن لم يكن في النساء إلا خديجة, ما لك بعجوز أبدلك الله بخير منها, أو كما قالت عائشة من الغيرة. فقالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة, لأن يثني عليها, وكان كان يذبح الشاة فيهدي في خلائل خديجة صديقاتها من حب الله عليه الصلاة والسلام. قالت ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة, يعني أمر الله نبيه أن يبشر خديجة ببيت في الجنة. جاء في الحديث الآخر أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نقص, من قصب اللؤلؤ والمرجان. وهذه منقبة لخديجة وفي الشهادة لخديجة رضي الله عنها بالجنة. والشاهد قوله ولقد أمره ربه إثبات الأمر, والأمر إنما يكون بالكلام, هو نوع من أنواع الكلام, وفيه إثبات كلام الله والرد على المعتزلة القائلين بأنه مخلوق. نعم. عفى الله عنك. باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة. وقال معمر: وإنك لتلقى القرآن أن يلقى عليك وتلقاه أنت، أي تأخذه عنهم ومثله فتلقى آدم من ربه كلمات. نعم، في هذا الباب إثبات كلام الله ويسمعه جبريل والملائكة، وأن كلام الله يسمعه جبريل ويسمعه الملائكة، ويسمعه يسمع كلام الله نفس الموقف يوم القيامة، ويسمعه آدم ويكلم الله أهل الجنة. قصد المؤلف رحمه الله من هذه الترجمة إثبات الكلام لله، وأنه يسمعه جبريل والملائكة. باب كلام الرب مع جبريل ونداء الملائكة. وإنك لا تلقى القرآن يلقى عليك وتلقاه عنه، أي وتأخذه عنه. فالقرآن يلقى، يتكلم الله بالقرآن فيسمعه جبريل، ثم ينزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ومثل: فتلقى آدم من ربه كلمات، آدم تلقى من ربه، سمع كلام الله. وهذه الكلمات التي تلقى آدم قوله: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم. حدثني إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ويوضع له القبول في أهل الأرض. نعم، وهذا في صفة المحبة لله عز وجل والرد على من أنكرها. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.